الحمد لله رب العالمين والحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق ويهدي السبيل وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفي بين خلقه وخليله أرسله الله بالهدى ودين الحق يظهر على الدين كله ولم يكن المشركون بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى الدين وبعد. حي الله بوجوه النيرة وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما إنه ولي ذلك وعلى كل شيء قدير. ما زلنا أهل الكرام نتدارس باحثا أصول الدين وأحكام الإيمان وما زلنا في كلام المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه متفرقات في خاتمة الكتاب يتحدث فيها عن بعض المسائل التي تبين منهج أهل السنة عن غيرهم ممن خالف وابتدع في الدين. ونحن قلنا أن رأس الابتداع في الدين يكون في المسائل العقدية التي تبنى عليها مسائل منهجية مر معنا مثلا مفهوم الإيمان الوعيدية بنوا على ذلك مفاهيم وأخرجوا صاحب الكبير عقيدة بني عليها أحكام. وأيضا المرجئة من عقيدتهم بنوا على عقيدتهم أحكام فلو لا يخرج أحد من الملة إلا أن يكذب غير هكايا لا يعني. شوف الضلال يعني تصور. وبالتالي أيضا القدرية أيضا بنوا على عقيدتهم أحكام وأنهم نسبوا العجز لله والإنسان يخلق أفعاله وله مشيئة مطلقة. والجبرية بنوا على عقيدتهم أحكام أن الإنسان مجبر على أفعاله وبالتالي نسب الظلم لله. هذا ما فالأصل في هذه المسائل هو فساد العقيدة تعني فساد السلوك أبدا. فساد العقيدة والتصور يعني فساد السلوك والأحكام أبدا. واضح. ونرى حتى في الفرق التي أكثر تدفعنا في الإسلام وأهله بدءا من الصحابة وهم الشيعة من الروافض بنوا على عقيدتهم أحكاما. يعني هم يرون أن أهل السنة قتالهم أولى من غيرهم عقيدة بني عليها أحكاما. ورغم فساد العقيدة يعني فساد التصور والسلوك وهكذا. ونرى أيضا الذين هم على طريقة أهل الحلول سواء في الأولياء أو حتى في الأئمة عند الشيعة والأولياء عند المتصوفة ونبي الله عيسى عند النصارى تلك العقيدة هي التي جعلتهم إيش يعبدون غير الله تبارك وتعالى يتوجهون إلى المخلوقات ويشركون بهم من دون الله. هذا معنى فساد العقيدة يعني فساد السلوك والتصور والأحكام. واضح. عموما بعد تحدثنا عن فضل الصحابة ما زال يقرر ذلك رحمه الله تبارك وتعالى وقال بعد أن تحدثنا عن ثبوت الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أولا تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة ثم لعمر وهذا كله وارد فيها أحاديث في فضل أبي بكر بل الصحابة كانوا يعلمون فضل أبي بكر الصديق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بل وقد كان أعلم الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعرف أشياء يجهلها بقية الصحابة عندما كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وآخر أيامه عندما قال إن عبدا فضله الله تبارك وتعالى بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. بكى أبو بكر الصديق قال فبيناك بآبائنا وأمهاتنا. فالصحابة قالوا عجبنا لبكاء هذا الشيخ لماذا يبكي ما هو الداعي للبكاء. كلام يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن عبد يبحث عن نفسه الصديق يفهم. قال فأبو بكر الصديق هو الذي فهم اقتراب أجل النبي صلى الله عليه وسلم فكان أعلمنا عليه رضوان الله ليس كذلك كان أعلمنا. فرضي الله عن الصحابة دائما كانوا يفضلون والنبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول دعوا لي صاحبي على أبي بكر الصديق وقال لو كنت متخذ الخليل لاتخذت أبي بكر الصديق. ولكن أخوة الإيمان لأن الخلة لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. فرب العالمين اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليلا. إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا كما جاء في الصحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي أبو بكر الصديق له مكانة عالية وقدمه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في حياته ليكون إماما للناس هذا تمهيدا له لإمامته الكبرى على الناس. ثم عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وهكذا أيضا مقدار عمر. وهذا الأمر يعني الصحابة ما كان عندهم فيه تردد أو فيه ضيق أو شيء من هذا القبيل بالرغم أن عمر هو الذي ولاه أبو بكر الصديق ولاية العهد، الذي مر معنا كيفية انعقاد الإمامة، أليس كذلك؟ مر معنا كيفية انعقاد الإمامة. عمر الفاروق اختاره الصديق على الأمة لأنه رأى في مثل هذه المحنة أبو بكر خاض حروب ومعارك طاحنة، حروب الردة ومانع الزكاة، يعني هذه الأوضاع ليس لها إلا عمر بن بعد الصديق. لذلك الصديق لما أدرك أنه خرج من هذه الدنيا ينبغي أن يكون إنسانا حافظا وعادلا ومقيما لهذا الأرض، بحال عمر المبشر بالجنة الملهم المحدث رضي الله تعالى عن عمر الفاروق. ثم عثمان، وملاقب عثمان عظيمة جدا، يكفيه بصمة في حياة الأمة وخاصة نحن في هذه البلاد، أن الإسلام وصلنا في حياته. الفتوحات التي أتمها عثمان رضي الله عنه هو الذي أوصل لنا هذا الدين في زمنه، الدين دين الإسلام، وبلادنا فتحت في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، أكمل بقية الفتوحات التي بناها إخوانه من قبل. أبو بكر شرع في فتح الشام والعراق، عمر هو الذي أتم ذلك، فتحت الشام والعراق وبلاد الفرس ومصر أيضا، كل ذلك يعني في زمن، وبيت المقدس، وكل هذا في زمننا عمر رضي الله تعالى عنه. أكمل المسيرة عثمان حتى وصل الإسلام إلى بلادنا، فرضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم علي، وما أدراك، علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، زوجه بفاطمة ونسل آل البيت منهما، ما عنده بنات النبي صلى الله عليه وسلم وأولاده، ماتوا كلهم في حياته، من بقي له فاطمة هي التي أنجبت الحسن والحسين، وبالتالي آل البيت الذين ينتسبون إلى حتى إن المهدي المنتظر هو من نسل فاطمة رضي الله تعالى عنه. لكن النسب الصحيح، النسب الصحيح ليس المدعى عليهم كما يدعي الروافض من الشيعة، وينسبون إليه وينسبون أنفسهم إليهم ظلما وبهتانا وافتراء وكذبا. يكفي أن الشيخ الإسلام قال تسعة أعشار دينهم الكذب، يدينون بالكذب يعني. حتى إن الوضع في الأحاديث والكذب في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ منذ أن ظهر، أول الفرق التي ظهرت في الخلافة الراشدة في أواخر خلافة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خلافة الراشدة تمتد أما نتحدث في زمن كبار الصحابة في أواخر ذلك في حياة عثمان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب، وكلاهما قتل غدرا وظلما، وحتى عمر أيضا قبلهما، يعني في هذه الفترة ظهرت الوعيدية وعلى رأس ذلك الخوارج، بالتزامن ظهرت الشيعة، الفكر الشيعي، وبدأ يتطور حتى أصبح فكرا باطنيا لا دينيا. والجانب اللغوي لا حرج فيه، شايعه أي نصره كان في صفه، الأمة تعلم أن الحق كان مع علي بن أبي طالب وشايعته، لكن ليس مذهبا وعقيدة وحلولا واتحادا وطعنا في الصحابة وطعنا في القرآن وطعنا في زوجات النبي والردة الصريحة والزندقة الفاضحة. واضح ما صار فكرا باطنيا كما قال الحافظ الإمام الغزالي، مذهب ظاهره الرفض وباطنه الكفر المحض، كحال أهل النفاق يبطنون الكفر والنفاق ويظهرون الإسلام، هم أيضا يطعنون في دين الله مع إظهارهم للإسلام، هذه حقيقتهم. وبالتالي ظهور هذه الفرق ظهرت في أواخر الخلافة الراشدة، هذه الفرق بالتزامن يعني بعد الخوارج ظهرت الشيعة الروافض يعني، أو عفوا مش الشيعة، ظهر الفكر الشيعي ثم بدأ يتطور حتى صار بعد ذلك المذهب الروافض وغيرهم من المذاهب، ما ليس بالوقت، ليس في نفس الحادثة في نفس الوقت. المهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، إذن مكانته رفيعة عالية، مكانته إيش؟ رفيعة وعالية. وقلنا نحن ظهور هذه الفرق من في هذا الزمن ظهر الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بالنسبة للخوارج هنا في الكذب أين يوصل في دينهم؟ ماذا يقولون عن الكذب؟ من الملة، وبالتالي هم أصدق الناس في أحاديث سيد الناس، ما كان لهم أن يكذبوا لأن مذهبهم حكم عليهم، الكذب يخرج من الملة. وبالتالي متى بدأ الكذب؟ بظهور الشيعة، الشيعة واضح، ثم بدأ يتطور الأمر الشيعة الإسماعيلية وغيرهم حتى ظهرت الروافض، دينهم مبني على الكذب، بمعنى ظهور الكذب ظهر بظهور هذه الفرق. يعني بظهور الفرق التي بلغ عن سواء السبيل وعلى رأسها الشيعة. أما الخوارج ما كانوا يكذبون، كانوا من أصدق الناس كما ذكر أهل العلم فيهم يعني، لكن ظلوا بسبب مفاهيمهم الباطلة الخاطئة في الزيادة عن الحد المطلوب شرعا. واضح؟ إذن ثم علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب أيضا كان يعيش في أزمنة هؤلاء الخلفاء. لو كانت القضية التي يتحدثون عنها على أنها أصل من أصول الدين لكان علي بن أبي طالب مضيعا لأصل من أصول الدين، وعاش على ذلك وهو مضيع لأصل من أصول الدين. يعني هم أصلا يتهمون أول إمام عندهم، هو كذب ولا ينتمي إليهم، هم ينسبون أنفسهم إليه ظلما وبهتانا، هم من أئمة المسلمين، الخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين، هم جعلوا قضية الإمامة هو الأول وأصل من أصول الدين، يعني مثل الإيمان بالله وملائكته. تصور علي بن أبي طالب لم يحققها طيلة هذه المدة سنوات، مع ذلك هو متهم بالكفر على مذهبهم. يعني ضيع أصل من أصول الدين، نحن نعرف أن مصلحة الدين مقدمة على كل شيء. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ينبغي أن يقاتل من أجل أن يقيم هذا الأصل الذي أوصاه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش يضيعه في زمن الصديق في زمن عمر وفي زمن عثمان. شو هو لم يكن شجاعا يعني في مذهبهم، هو من أشجع الناس، طيب فليأخذ المهمة التي وكل بها، وإلا هو متهم أيضا في دينه. شوف مذهبهم يتهم أئمتهم أول، قاتله الله أن يتركوه. كان حاشاه من هذه الافتراءات. علي بن أبي طالب عاش في زمن الصديق وكان معه في الفتوحات ومع أبي ومع عمر ومع عثمان، واضح؟ إذن كان معهم وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون رضي الله تعالى عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا حظ على اتباع سنة الخلفاء الراشدين، أي راشد مهتد ليس ضالا أو مضلا. وهكذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلافة تكون في زمنهم على يعني نبوة ورحمة، على منهاج النبوة. ثم يقول أن العشر الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. مر معنا نحن في طيات حديث عن بعض المباحث، نحن لا نشهد لأحد بالجنة أو بالنار إلا قلنا إلا من جاء فيه نص، منهم هؤلاء من جاء فيهم نص، واضح؟ من جاء فيهم نص نشهد لهم بذلك، أو على سبيل العموم أن أهل الإيمان رب العالمين وعدهم بالجنة، وأهل الكفر من جاء فيهم نص مثلا سيصلى نارا ذات لهب أبو لهب أو نص من القرآن أو غيرهم ممن جاء فيه نصوص نشهد لهم بالنار. واضح معنى باسمه وبلقبه وبذاته، هو نفسه، ولم نكن مفترين لأننا نقول ما قاله رب العالمين ومن أصدق من الله قيلا، فأنت على يقين من أمر. أما أهل الكفر هل تشهد لهم بالنار؟ نحن نقول في العموم من مات على الكفر، من مات على الشرك، من مات على غير ملة الإسلام وعلى منهج خير الآلاف فهو من أهل النار في العموم. لكن هؤلاء نشهد لهم بالجنة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وقوله الحق وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد، هذا سعد بن أبي وقاص، وسعيد ابن زيد بن عمرو بن نوفل، وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة أجمعين. تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة أمينا وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح، حديث البخاري وغيره. إذن هؤلاء جاء فيهم أحاديث وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة رضي الله تعالى عنهم لما قدموه. هؤلاء لم يبشروا بالجنة من فراغ أحد الكرام، وإنما لما قدموه، ترى الصديق وما قدمه، قدم نفسه وأهله وماله نصرة لهذا الدين، وهو أول من آمن من الرجال على الإطلاق، كما نجد علي بن أبي طالب هو أول من آمن من الصبيان على الإطلاق، فرضي الله عن السابقين الأولين من المهاجرين وحتى من الأنصار أيضا فرضي الله تعالى عنه. وذكر الصديق في حديثة الهجرة اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل إلى الغار قبل النبي ليصاب قبل أن يصاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن كانت هناك إصابة ولدغة من حية أو عقرة تصيب الصديق يفدي النبي بنفسه. لم يكتفي بذلك، بل ابنه عبد الرحمن يأتي بأخبار قريش، هذا من أهله وهو مهدد بالموت، وابنته أسماء ذات النطاقين هي التي تأتي بالمؤونة، وخادمه ومولاه عامر ابن فهيرة يأتي بالغنم والسرح ليستفيد منها، النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من لبنها وهما في الغار، ويأتي بناقتين وراحلتين، واحدة له وواحدة للنبي صلى الله عليه وسلم، وصار مطلوبا لقريش 100 جمل على رأسه، نفسه وأهله وماله، مشكلة هذا الذي قدمه. وفي آخر غزوة هذا فيه ولم يكتفي بهذا فقط، هو محرر العبيد، حتى قوله تبارك وتعالى وسيجنبها الأتقى. جمهور المفسرين بل المفسرون مجمعون على أن هذه الآية تتحدث على أبي بكر الصديق، سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، اشترى بلال واشترى الزنير واشترى كثيرا من النساء وكثيرا من الرجال من العبيد ليحررهم من قهر وبطش الكافرين من أسيادهم، ليحررهم أنهم يعني يقتلون أناسا يقولون ربي الله، اشتراهم بماله حتى إن أبا قحافة أبوه قال له لو حررت عبيدا يعني أشداء أقوياء يمنعونك. رب العالمين يقول سيجنبه الأتقى الذي يأتي ماله ويتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى. وما خان لنفسه، مش حرره من أجل أن يكونوا حماة له ويحمونه يعني من المجرمين، كالحرس مثلا هو يعتق العبيد ليكونوا حرسا له، وما لأحد عنده من نعمة إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولا سوف يرى. شوف رب العالمين أنزل فيه القرآن، أنزل فيه أيضا إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا، في آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم سمي جيشه بجيش العسر، أتى بكل ماله حتى إن عمر دائما يريد أن ينافس الصديق، لن يجاريه إلى يوم القيامة، لن يجاريه ولن يلحق به، دائما أبو بكر الصديق من السباقين، وعمر أيضا كذلك لكن لا يستطيع أن يجاري الصديق. لما حض النبي صلى الله عليه وسلم على تجهيز جيش العسر وبين أجر ذلك أن له الجنة، يقول عمر صادف ذلك مالا عندي فقلت اليوم أسبق الصديق، كان وقت عنده إيش مال، قال ها النبي حظ الحمد لله اليوم عندي مال، اليوم سآتي إلى النبي بهذا المال وأفوت الصديق. لما جاء قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تركت يا عمر، قال تركت لأهلي نصف مالي، هذا النصف وتركت لهم يعني نصف ثروتي أتى بها. يأتي الصديق بمال يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تركت يا أبا بكر، قال تركت لهم الله ورسوله. فيقول يعني والله يعني ما لن أسبقك يعني لن أجاريك، جاء بكل ماله تركت لهم الله ورسوله أبو بكر الصديق. فعمر يظن نفسه سيسبق هذه المرة يعني يا أخي يلقاها الضعف الآن. ونرى أيضا عثمان رضي الله عنه في نفس الغزوة جيش جيش العسرة حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. هؤلاء رجال بأمة، كل واحد أمة واحدة، كل واحد الأم، هذا بمالي هذا بنصف مالي، هذا الجيش جيش العسرة بمعنى بالمركوب بالعتاد بالزاد مركوب يعني على حس يعني عبارة، هو ميزانية الدولة جيش بها جيشا كاملا رحمه الله تبارك ورضي عنه. هؤلاء أصحاب النبي قدموا الغالي والنفيس عن ابن أبي طالب وبطولاته وما قدمه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذا ليس أمرا هينا. سعد بن أبي وقاص أمه أعلنت عليه الحرب بعد أن آمن برسالة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، تصور إضراب عام كما يقال، لا أكل ولا شرب ولا شيء، عبارة جماد، عبارة أي شيء مرمي تحت الحائط كما يقال، أبد أن تأكل أو أن تشرب أو أن تنتش حتى يعود عن دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وامتد بها الأيام حتى صار يلقمونها الطعام من أجل أن تنجو، ستموت يعني إضراب يعني تصور يعني. شوف تمرد تام، يا إما أن تعود على منهج النبي وإما أن أعير بك. وكان من أبر الناس بأمه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، من أبر الناس بأمه، فقالت له سيعيرك الناس بأمك يا قاتل أمك ستموت، إضراب يعني لم تأكل حتى يعود عليهم. فأراد أن يحسم الأمر لما رآها هكذا كما قد تتلوى وتتلون وسيخضى عليها، قال لها يا أمة والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا بعد نفس ما عدت عن دين محمد صلى الله عليه وسلم. ليس بالسهل ضمن الجنة. سعد النبي وقاص أيضا عنده مشهد في أحرج ساعة وصلها النبي صلى الله عليه وسلم، بقي مع سعد وطلحة، تصور سعد وطلحة أمام جيش المشركين في غزوة أحد، تصور النبي صلى الله عليه وسلم يبقى معه أحد إلا سعد وطلحة. فلما نزل كنانته التي فيها السهام قال لسعد وكان قناصا، قال له ارمي سعد فداك أبي وأمي، الوحيد من الصحابة الذي فداه النبي بأبويه سعد بن أبي وقاص، ارمي سعد فداك، ألا وإن القوة الرمي فيها إدخان للعدو من قبل أن يصل إليه، القنص والرمي، واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من تعلم الرمي ثم تركه فقد عصى، فقد عصى بن قاسم، أنه في ذلك يعني هذا من أعظم القوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فيها إدخان للعدو بأقل التكاليف، ليست فيها مصادمة وملحمة، لا، تضرب العدو من بعيد من قبل أن يصل إليك وتدخين وترد، أمر عظيم. فهمه أعداء الأمة وشركاء الجريح وطور من قوتهم وعتادهم. نحن ما زلنا للأسف في أزمنتنا نتحدث، أم في ذلك الزمن وصلوا إلى النجوم، وصلوا إلى القمم بما أخذوه. أمة إقرأ علمت كيف تقرأ، أمة إقرأ هي التي سادت وقادت في ذلك الوقت، منذ زمن النبي كانوا رعاة إبل وغنم يعبدون الأصنام يأكلون الميت، كانوا همج لا يسوون شيئا، بهذا الإسلام رفعوا صاروا قادة دول وأمم، فرضي الله عن أصحاب النبي، هم الذين أوصلوا الخير وفتحوا أعينا عمية وأذانا صم وقلوبا غلفة بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي تازوا وقادوا ووصلوا إلى القمة. لما فتحت عليهم زهرة الدنيا، وهذا ما كان يذكره النبي في أصحابه، إني لا أخشى عليكم أن تشركوا من بعد، ربيتم تربية صحيحية صحيحة عفوا وحقيقية، والتوحيد الخالص يمكن أن يتزعزع الإيمان في قلوبهم، لكن أخشى عليكم زهرة الحياة الدنيا، حتى قول الله تبارك وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، المقصود بذلك بالركون إلى الدنيا وترك إقامة دين الله وترك الفتوحات، سمها تهلكة. هذا الذي أصاب الأمة من بعد، ركنوا إلى الدنيا تداعت عليها الأمم، حديث النبي تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، قالوا من قلة لستم قلة، غثاء كغثاء السيل، رأيتم الزبد، شفت الفيضانات والزبد الذي فوقها تستطيع أن تعده لكثرته، غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة منكم، علاش؟ وليقذفن في قلوبكم الوهن، قالوا ما الوهن؟ قال حبكم الدنيا كراهيتكم الموت، ما عاد عندكم هيبة ما دام تحبوا الدنيا تكرهون الموت ومواجهات إقامة دين الله ولو ذهبت نفسه، خلاص معناها أنتم ما عاد يعني تعرفون. في كثير من الفتوحات يعني يقولون لهم جئناكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة، لذلك هم هانوا وطغروا أمام أقدام المسلمين، تصور يعني جئنا الربعي بن عامر لما ذهب إلى رستم وقال له فرس، نحن جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعادة، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام. لما تكلم معه ظن أنه قائد الجيش، قال له أنا واحد من أفراد الجيش، الواحد بأمة فرد من أفراد الجيش، احنا هنا كما نقول شلطة ولا شلطين، ظن أنه يتحاور مع قائد، هو القائد يعني يتحاور مع قائد، قال له لا فرد من هذا فرد من القائد شنو اتخذت معنا على روس، هاي تعرف كيفاش هاي سلموا من توخير ما اتخذت على روسنا، كانوا يهابون يعني أبدا، إلى فلان كلب الروم، إلى فلان كلب الفرس، مش إلى السيد المحترم، الله لا يوفقهم إن شاء الله، إلى سيادة وإلى مش عارف في الذلة الصغار طول. المهم كلام يطول، عموما هؤلاء الأصحاب الأفذاذ هؤلاء قدموا لهذا الدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ما ضمنوا الجنة وما بشروا بالجنة إلا لما قدموه. طيب بعد ذلك يقول ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس، من أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته، يقول وذرياتنا المقدسين من كل رجل، لأنه الشيء المقدس هو المطهر، يعني واضح؟ يعني المطهرين من كل رجل فقد برئ من النفاق. ومر معنا أن الطعن في أزواج النبي هذه زندق، الطعن في أصحاب النبي هذه زندق، الطعن في ذريتهم هذه زندق، أليس كذلك؟ وبالتالي من أحسن القول في أصحاب النبي فهو على جادة الطريق، وأزواجه الطاهرات من كل دنس، هذا فيه رد على هذه البدع من الشيعة الرواتب، يعني هم الذين يطعنون في أصحاب النبي ويطعنون في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الزندقة بعينه، هذه هي الزندقة بعينه. من أجل ذلك اسمع ماذا قال، فقد برئ من النفاق، لأن النفاق ماذا يصنع؟ المنافق ماذا يصنع؟ يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يعني من فعل هذا فهو يبطن الكفر ويظهر الإسلام، ليس بمسلم حقيقي، واضح؟ إذن إحسان القول في أصحاب النبي ليش؟ لأن الله رضي، ما دام أن الله رضي عنهم حسم الأمر، ربنا أعلم بهم وأعلم بسرائرهم ونجواهم وأعلم بظاهرهم وباطنهم، ما دام أن الله العليم الحكيم الذي لا سبحانه وتعالى لا يخطئ أبدا جل في علاه تبارك وتعالى، تنزه عن كل عيب وعن كل نقص، ما دام أنه رضي عنهم إذن أنت الأمر مسلم وعقيدة عندك، من خالفها ضل وتزندق، كأنه مكذب لله، شاك في قول الله، شاك في إخبار الله عنهم، شاك في إخبار الرسول عنهم، هذا هو النفاق. فهم في ريبهم يترددون، عندهم تردد، ما عندهم حسن، واضح ما؟ وبالتالي فقد برئ من النفاق إحسان القول في أصحاب النبي وأزواجه وذرياته. يقول وعلماء السلف السابقين ومن بعد من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. وبالتالي الإمام الطحاوي رحمه الله على مذهب السلف، ليس على طريقة الخلف، وهذا يعني كما قال زينة ما ذكره، وهذه قبة ما ذكره، مش أيضا عندنا حديث النبي أن رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة السلام الجاهز سبيل الله. أيضا هو الآن بعد أن ذكر عقيدة للسنة الجماعة أراد أن يبين على أي منهج، على منهج السابقين مش منهج الخلف الذين عطلوا أو بدلوا أو غيروا، واضح؟ وبالتالي ينبغي أن نفهم كلامه في تعريف الإيمان، وإن كنا قد تبين معنا عذره لما تحدث قال ولن يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن ارتكبه، واضح؟ ماذا قال لا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن ارتكبه، معنى ذلك أن الذنوب وهي أعمال تضر الإيمان وإن لم يذكرها في التعريف، واضح؟ قال إيمان اعتقاد وقول، خلاصات العمل ذكره في نص آخر وإن لم يذكره هنا، وإن كان لابد أن يذكره حتى يبعد كل شبهة، خلاص هاو في آخر كتاب قاعد يبين لك. وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر، أهل الخير هذا بنصوص الوحي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهم الصحابة والتابعون، أليس كذلك؟ يقول من السابقين ومن بعدهم من التابعين، ورب العالمين يقول السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان، إذن هم أهل الخير وأهل الأثر لكونهم يسيرون على منهج السنة، أهل الأثر ما أُثر ما نقل، لا يسيرون كما يقال يستحسنون المعقول ويردون المنقول ويردون المأثور، هذا باطل، يعني هذا الذي سار عليه من بعدهم. ثم يقول وهم أيضا أهل الفقه والنظر، أهل الفقه وأهل الفهم والنظر الصحيح الصواب هم عنوانه. قال لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، يعني يخالف ما جاء في الوحيين، من ذلك قول الله تبارك وتعالى والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه، من ذلك قول الله تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، الذي يذكرهم بعكس ذلك وعلى غير السبيل، مشكلة رب العالمين يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه ويحض على اتباعه، ويقول أيضا في الآية التي ذكرناها بعدها يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، سبقوا بالإيمان، سبقوا بالخير، سبقوا بالرضوان، لأن لا يذكرون إلا بخير، ومن ذكرهم على خلاف ذلك وعلى غير السبيل وعلى غير الصراط السبيل المستقيم. ثم يقول ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. هذا مرة معنا في مقتضى المقتضيات الإيمان بالرسل، هذا أراد أيضا أن يتوج بها ما ذكر، وفيه رد على أهل البدع يقصد هنا نبي واحد خير من أولياء الله. من الذي خاض في هذه الجزئية؟ وهم الصوفية الحلولية وعلى غلاة المتصوفة. مرة معنا أنهم يفضلون الأولياء على الأنبياء، بل كما قال قائلهم ممن ضل عن سواء السبيل ابن عربي، هذا اسمه محي الدين، منه من سماه محى الدين، محى بهذا الفكر الذي تزندق به والعياذ بالله. يقول في مرة معنى عقيدة الحلول الرب عبد والعبد رب يا ليت شعري من المكلف. أيضا عندهم مرة معنى هذه الجزئية والضلال الذي يقولونه، خاصة ابن عربي النكرة، هكذا يقولون النكرة. عندنا ابن العربي أبو بكر ابن العربي، هذا إمام كبير من أئمة المالكي، صاحب عريضة الأحوذي شرح جامع الترمذي، وصاحب آيات الأحكام، ومن كبار المحققين والأئمة في المذهب المالكي، وهذاك المعرفة. أما هذا ابن عربي نكرة بدون ألف ولا ياء، هذا عنده كتاب الفتوحات المكية وفصوص الحكم، وظل عن سواء السبيل فيها ذكر عقيدة أهل الحلول، وتبين معنا كيف أنهم يفضلون إيش؟ الأولياء على الأنبياء، يعني أعلى درجة من الأنبياء. فيقول اسمع من جملة أقواله، يقول مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. تعرفون البرزخ هو شيء بين الشيئين. طيب يقول مقام النبوة اسمع في برزخ فويق الرسول، هذه الرسالة النبوة فوق فويق الرسول ودون الولي، يعني ولي نبي رسول، هذا فيه قلب للشريعة وفيها زندقة صريحة. نحن نعلم أن الرسول هم قلبوا كل شيء، بدل أن يقولوا الولي النبي الرسول الولي ممن تولاه الله وأكرمه الله بخوارق ربانية، والنبي أعلى درجة ولا يصل إليه كل الأولياء، هذا كلام ماذا قال؟ ثم النبوة، ونحن نعلم أن أعلى درجة من النبوة هي الرسالة، أليس كذلك؟ لأن الولي هم خواص المسلمين، رتبة الولاية الذين تولاهم رب العالمين. مرة معنى تعريفهم في قول الله تبارك وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن أهل الإيمان وأهل التقوى هؤلاء خواص أهل الإسلام، وهؤلاء المؤمنون المصطفون. رب العالمين اصطفى من أهل الإيمان الأنبياء والمرسلين، وأرحمان هؤلاء زكوا أنفسهم واصطفوا أنفسهم، فجعلوا أنفسهم في رتبة كمال الإيمان التي مرت معنا، وهم خواص المسلمين. فرب العالمين اصطفى من الكل، وبالتحديد أيضا من أهل الإيمان، أكمل المؤمنين إيمانا وهم الصفوة والخير، وهم الأنبياء والمرسلون. فلذلك نحن نعتقد فضلهم على غيرهم، وأنه لا يصل أحد إلى مرتبتهم مهما بالغ وأكثر في الطاعات والقربات والصلاح، يعني رتبة النبوة والرسالة. ونحن نعرف أن الرسول أعلى درجة من النبي، فكل رسول النبي وليس كل نبي رسول. وأخذنا الفرقة لذلك تحدثنا أهل العلم يكونون الفروق بين الرسول والنبي، منهم من يقول هذا قول ضعيف، منهم من يقول لا فرق بينهما وهذا بعيد، لأن يعني النبي تصلى جاء في حديث أن عدة الأنبياء يعني عدد أكثر بكثير من عدة الرسل، أكثر من عدد الرسل. ثم رب العالمين يقول وما أرسلنا من رسول ولا نبي، والواو تقتضي المغاير، لو كان شيء واحد لكان، يعني تقول جاء زيد وعمر، عمر هو زيد غيره شيء آخر، يعني واضح. ما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته الآيات، واضح. وبالتالي بينهما عموم وخصوص، منهم من يقول بينهما عموم وخصوص، فكل رسول النبي وليس كل نبي الرسول، وبنى على ذلك وهم الجمهور وبنوا على ذلك وقالوا أن الرسول هو الذي يوحى إليه بشريعة جديدة وأمر بتبليغها، أما النبي هو أوحي إليه لكن لم يؤمر بالتبليغ. وهذا أيضا فيه نظر، كلاهما يوحى إليه، كيف سيعلم أنه نبي؟ كيف سيعلم أنه رسول؟ بغني يوحى إليه، لكن قالوا الفرق بينهما أن الرسول أمر بالتبليغ وهذا لا. لا، هذا بعيد. إذا أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق والعهد على علماء بني إسرائيل، ليس أنبياء وليس رسلا، إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب قال لتبيننه للناس ولا تكتمونه، النبي سيكتم؟ إذا هؤلاء أدنى منهم ولا يجوز لهم أن يكتموا، هل النبي سيكتم؟ هذا بعيد. وبالتالي منهم من قال، أقرب الأقوال ما ذكره شيخ الإسلام، واحدة منهم يعني ما ذكره شيخ الإسلام، قال الرسول يبعث إلى قوم كافرين. شوف أنت، كذبت قوم نوح المرسلين مكذبين، كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، واضح ما؟ وبالتالي الرسول يبعث إلى قوم كافرين معاندين. نحن مر معنا حتى في توحيد الألوهية أنها هي أول الدين وآخره وظاهره وباطنه، من أجل توحيد الألوهية أرسل الله الرسل لقوم أشركوا في الألوهية وبدل وغيره وكفروا، أما النبي إلى قوم مؤمنين. وهذا من الفروق، قالوا الرسول يبعثوا إلى قوم كافرين معاندين لتبليغ الرسالة وإلزامهم بأحكام الله وعبادة ربهم تبارك وتعالى، أما النبي إلى قوم المؤمنين. ومنهم من قال الأقرب أيضا، هذا كلام وجيه، لما تستقرئ النصوص تجد الرسل بعثوا إلى أقوام كافرين، أما الأنبياء تجد أقوامهم إيش؟ مؤمنين. واضح؟ تأمل الآن. منهم من قال أن الرسول بعث في شرع جديد وأمر بتبليغه، أما النبي هو المجدد لمن دفع من رسالة من قبله، وهو الداعي لرسالة الرسول الذي قبله. واضح معنا؟ هو الذي يجدد ويصلح، وتعرفون يبعث الله على كل مئة، على رأس كل مئة من يجدد مثل هذا. أما هذا يتحدث عن المصلحين والمجددين من أهل الإسلام. ما معنى مجدد؟ من سيأتي بدين جديد؟ لا، هناك طغت البدع واندمرت السنة، هو يجدد ويرد الأمر كما كان ويرد الناس على الحق. فالنبي أيضا هو الداعي لشريعة الرسول الذي قبله أو حتى معه. نبي الله هارون لم يأتي بشيء جديد، لما يدعو دعوة نفس الدعوة الذي دعا إليها نبي الله موسى، سنشد عضوضك بأخيه. وبالتالي هو الداعي لشريعة الرسول الذي قبله، لشريعة الرسول. إذن النبي هو الذي يدعو لشريعة الرسول الذي قبله. واضح معنا؟ والمجدد والمصلح والداعي، واضح هذا معنا. وبالتالي أحباب الكرام، شوف نجد أهل الإيمان وهم أولياء الله تبارك وتعالى، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صفوة الصفوة هم الأنبياء، وخيرة الأنبياء هم المرسلين، هم قلبوا الآن، قلبوا الأولياء الأنبياء المرسلون، هذا قلب للشريعة لكونهم لم يقلبوا الشريعة إلا لكون فطرتهم نكست رأسا على قلب، رأسا على عقل، هو قلب الأمر في عقولهم وفي قلوبهم وفي عقائدهم، فقلبوا كل شيء، فجعلوا النبوة قالوا في برزخ، قالوا في برزخ إيش؟ دون النبي، عفوا، دون الولي وفوق الرسول في برزخ، فإنه معنى في برزخ يعني ما؟ يعني الرسالة، النبوة، الولاية، وقالوا أن الأنبياء والمرسلون يوحى إليهم عن طريق الأنبياء، عن طريق الأولياء، يعني يوحى إليهم من مشكات الأولياء، الأولياء لهم مشكات، الوحي يمر على مشكات الأولياء ليصل إلى الأنبياء، وهذه هي الزندقة بعينها. بمعنى ما دام أن الولي فوق النبي وفوق الرسول، نحن علمنا أن الرسالة ختمت، مع ذلك هناك وحي يختص بالأولياء، ونحن نعلم أن الأنبياء يأخذون من الأولياء، وبالتالي الأولياء سيأتون أيضا بشرائع وأحكام وبدع وضلالات وتتبع. إذن هذا هو قلب الشريعة والعياذ بالله، صار يأخذون دينهم من كل ما هدى وجد. هذا نفس ابن العربي تحدثنا، عنده كتاب اسمه الهو، نظرا للهوة التي بين عقله وبين فهم الشرع، يعني عنده كتاب اسمه الهو يتحدث فيه عن اسم الله الأعظم، قال تبارك تعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو. لا إله إلا هو، لم يقل لا إله إلا الله، لا إله إلا هو، معنى الهو اسم من أسماء الله الذي لا يعلمه إلا الأولياء. تريدون دليل على ذلك أنه لا يعلمه ولا يعلمه إلا الأولياء؟ تأمل في قوله تبارك وتعالى في سورة آل عمران، قال تبارك وتعالى في آيات هنا من الكتاب وأخرى متشابهات، فأما لا الذي قبله التي قبلها هات وما يعلم قبل هذه نفسها وما يعلم تأويله إلا الله. وما يعلم تأويله إلا الله، شنو فهم منها هذه؟ شوف الضلالة. وما يعلم تأويل الهو، تأويل أذيك الهو إلا الله، فكيف فسروها؟ وما يعلم تأويل هو إلا الله، فهمنا معنى الكلام؟ شوف تأويل أكل هو لا يعلمها إلا الله، هكذا فهموها، شوف ضلال. برغم أن الهاء هذه متصلة، تأويله مش تأويل هو وحدها إلا الله، لا، هم فهموها تأويل هو إلا الله، شوف الضلالة. وبالتالي الهو هو تأويل هو إلا الله، الله هو الذي يعلم تأويل تلك الهو، يعني وبالتالي تجده في أذكاره الله الله، بعد ذلك يتطور به من أمرنا أن يقول هو هذا مثل. شوف ضلال العقيدة، شوف فساد العقيدة، فيه فساد الأحكام والتصورات، خذها قاعدة وعرفها. هذا هو الذي ضل عن سواء السبيل والعياذ بالله. فحتم هنا، لأن هذه الأشياء وتكلم عليها الطحاوي، لأن الناس واقعين فيها من هؤلاء الضالين المضلين. من أجل ذلك نحن قلنا أراد إيش؟ أن يكمل كتابه ببعض المسائل المتفرقة التي فيها بيان المنهج السوي والسبيل المستقيم ممن خالف وضل عن سواء السبيل. وأضمن إذن بين أن نبيا واحد خيرا، أو نبي واحد نقول، قال نقول نبي واحد خير من أولياء الله جميعا، يعني ليش؟ لأن مرتبة النبوة والرسالة إيش؟ اصطفاء لا يبلغ أحد بكثرة أعماله الصالحة. قال: ونؤمن بما جاء من كراماتهم، وصح عن الثقات من رواياتهم، ومر معنا الحديث حول ذلك وتحدثنا وتبين معنا الفرق بين الكرامة والمعجزة، كلاهما إيش؟ من الخوارق الربانية، لكن الفرق بينهما أن هذه أن المعجزة للنبي والكرامة للولي، وبينهما أيضا فروق أخرى، أن المعجزة مبنية على الإظهار والإعجاز والتحدي، أما الكرامة ليس كذلك وغيرها. تحدثنا عن الكرامات وثبوتها بنصوص كثيرة من كتاب الله والآثار التي جاءت عن النبي وعن الصحابة. قال: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه وعلى جميع الأنبياء أفضل السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. فتحدثنا عن ذلك في أحداث الإيمان باليوم الآخر، أن هذه الأحداث، أن اليوم الآخر له أحداث قبله وهي أشراط الساعة الصغرى وبعدها الكبرى، ومنها الآيات العشرة التي حدثها التي حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لن تقوم إلا لن تقوم إنها لن تقوم الساعة إنها لن تقوم أي ساعة حتى ترون قبل عشر آيات الدخان والدجال والدابة طلوع شمس مغربها ونزول عيسى لمريم ويأجوج ومأجوج والثلاث خسوفات، خصم مشرق خصم المغرب وخصم بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشر كما جاء في علم المسلم. تحدثنا أيضا عن ذلك، تحدثنا عن شيء من المتفرقات مر معنا في أحداث يوم القيامة. يقول أيضا: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا، لما جاء في التحذير من ذلك، ولأنه فيه طعن في مقتضى من مقتضيات الإيمان بالله وفي خصائص ربوبية الله وفي أسماء الله وصفاته، ألا وهو علم الغيب، لكون هؤلاء من أكثر خلق الله يدعون ما لا يعلمون، ولا تقف ما ليس لك به علم، كما قال الباري سبحانه وتعالى، قال: ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، لا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة ممن ابتدع تلك البدع التي مرت معنا. هؤلاء ادعوا أشياء ليس لها أصل في دين الله، يعني سواء المحدثات في المسائل العقدية أو في المسائل العملية أو حتى في الأشخاص، واضح، كما فعلت الرواسب في علي بن أبي طالب، كما فعلت الصوفية التي غلت في الأولياء، يخالفوا الكتاب والسنة وإجماع الأمة. إذن عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم مسلم يقول: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي رواية أخرى فصدق، هنا السؤال الأخرى، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. ليش؟ لأنه مكذب لقول الله، مكذب قول الله عندما يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هؤلاء يدعون الغيب، وبين ربنا قل هل أنبئكم أو هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. هذا ما ذكره رب العالمين. وسيد الأنبياء المرسلين يبين لنا افتراءهم وكذبهم أن الشيطان يلقي في أذن الكاهن شيئا فيخلط معه 100 كذبة فيقولها في الناس، حتى إذا حصلت يتحدث الناس أن فلان قد قالها، واضح. إذن هؤلاء الأصل فيهم الكذب والافتراء والادعاء ما ليس عندهم. أي نعم، لأن فيه رد لما قاله رب العالمين من استئثاره بعلم الغيب وجعل غير الله أيضا عنده ما اختص به الله سبحانه وتعالى. ثم يقول: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. الجماعة رحمة والفرقة عذاب كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والتحذير من التفرق يبتدئ من أصول الدين إلى فروعه التي لا يجوز الخلاف فيها. أما المسائل التي جاءت فيها فسحة وخلاف هذا جائز بأفعال الصحابة وما أقره الشرع، واضح. أما في قولنا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، الأصل في ذلك والتفرق في المسائل المفصلية التي لا يجوز فيها الخلاف، منها المسائل العقدية، واضح. ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم. وقوله تبارك وتعالى أيضا: ولا يزول. وأيضا قال تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم، لم يتحقق مسائل هنا فرعية، فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تبارك وتعالى: كل حزب بما لديهم فرحون. هذا كله ممنوع يعني. وبالتالي الجماعة حق وصواب، وهذا الذي جاءت به أوامر الشرع، هذا الذي جاءت به أوامر الشرع. والفرقة زيغ وعذاب، نرى ذلك من خلال الفرق التي ضلت عن سواء السبيل، زاغت وعذبت نفسها بفكر باطل فرق شملهم شتت جمعهم، فيه طعن في منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من هذه المسائل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بين افتراق الناس قال: وإنه ما يعيش منكم فسر اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين. بالتالي السنة جامعة، لذلك كان اجتماعهم على الحق والصواب، واضح، السداد والصواب. أما غير ذلك فهو الزيغ والعذاب، نسأل الله سبحانه العافية. ثم يختم المؤلف في قوله عندما يقول: ودين الله في الأرض والسماء واحد، يتحدث هنا قال: وهو دين الإسلام. هنا يتحدث عن الإسلام بمفهومه إيش؟ العام الشامل. نحن ديننا الإسلام ودين جميع الأنبياء الإسلام، هذا معنى دين الله في الأرض والسماء واحد. فالأنبياء دينهم واحد وشرائعهم شتى، كما جاء في حديث النبي: والأنبياء إخوة لعلات، والإخوة لعلات هم الإخوة من الأب، يعني الأب واحد والأمهات شتى، هؤلاء إخوة من الأب لكن الأمهات متعددة. فدين الأنبياء واحد لكن شرائعهم شتى، لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. قال تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، هذا الدين الذي لا يقبل غيره سبحانه وتعالى جل جلاله، ومن اتبع غيره بينا، ومن يتبع غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال: ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول الآن: وهو بين الغلو والتقصير، كما أن هذا الدين بين من غلا فيه ومن قصر، دين الإسلام وسط بين المغالين والمقصرين. أيضا يقول: هو بين التشبيه والتعطيل، مر معنا منهج الإسلام بين التشبيه والتعطيل، إذن إثبات دون تشبيه، إثبات دون تعطيل، عفوا إثبات دون تشبيه وتنزيه دون التعطيل. يقول: وبين الجبر والقدر، هذا بين الجبرية والقدرية في مبحث القدر، وبين الأمن والإياس وهو اليأس، كما مر معنا الخوف والرجاء كجناحي طائر لا يمكن الاعتماد على واحد فقط. ثم يقول المؤلف رحمه الله ويختم فيقول: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله تبارك وتعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان وأن يختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرها من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالة الضلال، كانوا متحالفين مع الضلال مخالفين لأهل السنة يقصد، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء، وبالله العصمة والتوفيق. هذا ما ختم به المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن نكون قد استفدنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، ما كان من توفيق فمن الله وحده لا شريك له، وما كان من خلل أو خطأ أو نسيان فمن نفسي ومن الشيطان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.